إنما كان يدخل عليها كما كان محمد بن إسحاق يدخل على فاطمة بنت المنذر امرأة هشام بن عروة من وراء حجاب، وكانت تحدث فاطمة بنت المنذر ويأخذ عنها محمد بن إسحاق. حتى أن هشام بن عروة لما كذب ابن إسحاق وقال كذاب يدعي أنه سمع من امرأتي وأين لقيها، فقال أحمد بن حنبل مجيبا على مثل هذا قال لعله سمعها وهي خارجة إلى المسجد أو لعله سمعها من وراء حجاب. وهذا ولد وكان التابعون يدعون إلى عائشة رضي الله عنها ويسمعون منها الحديث وهي في غرفتها وقد أجاثت دونهم الباب. فرضع العدوية يعني محل خلاف أبو داود الزيتاني صاحب السنن قال زنديق لما زنديق فيه لأنها قالت بيت شعر يفهم منه الحلول ويفهم منه الإباحية. قالت رضعة العدوية ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت باسمي من أراد جلوسي. فرموها بالشطر الأول بالاتحاد، من يقولون بوحدة الوجود، الاتحاد يعني أن الله هو عين كل شيء، فما تراه بعينيك فهو الله، كما يقول ابن عربي وابن سبعين في زمانه. ابن سبعين اللي هو ايه كان يعني في زمانه شادد عليه شده وكانوا يسكرونه بسبب ايه، بسبب مسألة الاتحاد. كانوا يقولون النصارى أهون منهم، لأن النصارى زعموا أن الله حل في المسيح وأمه، أما هؤلاء فزعموا أن الله حل في كل موجود، فما تراه بعينيك فهو الله، فالنصارى أفضل منه في هذه المسألة. فيقولون أن يعني هي أو رموها في الشطر الأول في هذا الاتحاد، ورموها في الشطر الثاني بالإباحية. قالت وأبحت جسمي من أراد جنوني، اي من اراد ان يدخل علي فيمس جسمي او يعني خلص هي روحها مع ربنا وجسمها مع ربنا. فلذلك يعني رماها ابو داود السجستاني في الزندقه ووثقها غيره من اهل العلم، وماتت وهي بنت 80 سنة. يبقى برضه معروف الكرخي، معروف هو ابن فيروز الكرخي ابو محفوظ، وهذا كان الإمام أحمد يعظمه وكان يحبه. قال له رجل يوما إن معروفا قصير العلم، قال ويحك وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف، أي من العمل يعني. وكان يعني سفيان ابن عيينة يعظمه ويقول عنه أن الحق لا يزال أهل بغداد بخير ما بقي فيهم مثل هذا الحبر. وكان يعني على عادة عباد يواري عبادته، فيسأل سأله سائل يوما قال له كيف تصوم، فغامض السائل وقال كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصوم كذا وكذا، وكان داود يصوم كذا وكذا. ففصل هذا السائل لأن يعني معروفا ما أجابه، وقوله كيف تصوم أنت، فذكر له صيام النبي صلى الله عليه وسلم وصيام داود، فألح عليه فقال له أصوم الدهر فإذا دعاني داع إلى طعام أكلت ولم أقل له بالنصار. خلاص عشان يبان على نفسه ومش كل ما يروح لمكان يقول اني صايم، لا ياكل خلاص، فيظن الناس انه مفطر دهره مع انه صائم الدهر. وكان هذا يعني من يعني ذهب السلف الاول، كانوا يجدون في اخفاء عبادته. في الصحيحين من حديث حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، عشان الكوكب الذي انقض كده زي الشارع الثقب، قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، قال حصيل أنا، ثم قال له أما إني لم أكن في صلاة،

يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ ويقول سفيان الثوري وددت أن يدي قطعت ولم أكتب الحديث. وقال يحيى بن القطان نهاني سفيان بن عيينة عن الحديث فقلت له يا أبا محمد وأي شيء كانت صنعتك؟ ألم تكن محدثا؟ قال كنت مجنونا لا أعرف. فيقولون مثل هذه العبارات ويذمون بها الطلبة الذين يطلبون الحديث أو يطلبون أعمارهم على طلب الحديث. وما عرف هؤلاء أن هؤلاء العلماء الذين ذموا الحديث هم الذين نقلوا إلينا الحديث وكانوا يتدينون بنقل هذا الحديث بسماعه وإسماعه وأثروا أعمارهم كلها وماتوا وهم يطلبون الحديث. يعني حتى ما تابوا عن طلب الحديث حتى يقال إن كلامهم هذا محمول على ظاهره. لا، أما كلامهم فله أكثر من محمل. بالنسبة لبشر بن الحارث فإنه صح عنه أنه قال لا أعلم أفضل من طلب الحديث لمن اتقى الله وحسنت فيه نيته، أما أنا فأستغفر الله من طلبه ومن كل خطوات خطوتها فيه. فإذا دي مثلا ترجع إلى بشر نفسه شيء خاص به خلاص، يعني يقول ان افضل شيء هو طلب الحديث. وطبعا لا يبتلي احد في هذا، اليس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اليس هذا الحديث والذي اشتمل على الاحكام وعلى بيان القران؟ لو قدرنا جدلا ان السنه كلها ضاعت ولم ينقل الينا كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، اما نرى اننا نعبد الله كما اراد الله؟ والجماعة القرآنيون الذين يزعمون كذبا وزورا يقولون إننا قرآنيون، أهؤلاء يريدون القرآن؟ لا يريدون القرآن، يلحن السنة الأول عشان يخلو بالقرآن، يبقى القرآن بدل ما كان له تأويلين ثلاثة أربعة فقط إلى له 400 تأويل، كل واحد يطلع يأول القرآن على كيف وعلى مزاجه. ننتهي من المتاهة دي كلها بإيه؟ بإن القرآن نفسه واحد، وإن القرآن غير ملك، وإن كل ما أقول قال الله عز وجل فكنت فهمة كده، إنما أنا أفهم الآية على خلاف ذلك. إذا ضاعت حجة الله عز وجل بضياع تأويل القرآن. فهم عندما يقولون القرآن وحده والسنة لا، يقصدون تضييع القرآن أيضا. فالحديث هو المستند على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، على أقواله وأفعاله وتقريره. فكلام العلماء ده إما أن يكون محمول على المعنى الشخصي، وأن بشر بن الحارث كان أكره الشهرة، وكان أكره أن يوطن عقبه، وكان أكره أن يقال محدث، فكان يحب الانجماع والخلوة. فقل استغفر الله من الخطوات التي قطعتها في طلب الحديث، ان العباده من وجهه نظره افضل في حقه هو. الحاجه الثانيه ان يحمل ذلك على بعض اهل الحديث الذين كان الواحد مثلا منهم ينفق شهرين وثلاثه لتحصيل حديث منكر لكنه غريب. وكان هناك بعض المحدثين عندهم شغف بجمع الاحاديث الغريبه المنكره التي يعرف هو انها منكره قبل ان يجمعها، ولكن يريد ان يحوز في هذا الاسناد، فقد ينكر مئات الدراهم في الرحلات، وقد يتعرض للموت ينكسر به المركب في البحر، او تنتغه حي، او يفقد زاده، او ينقطع في الطريق وهو رائع عشان يحصل حديث المنكر ده، كما يعني ذكرنا من بعض نماذج اهل الحديث في الرحله في طلب هذا العلم الجليل الشريف. فاذا نظرنا اليه وقد اضاع هذا الوقت الطويل وهذا المال الكثير، وطبعا طول الليل ماشي وطول النهار عمال يلف على الشيوخ، فطبعا تعبان لا قيام ليل يقوم ويمكن يصلي الفروض ويقوم السنن ومش عارف ايه والكلام ده. فيقول لك لا، ان لو شفت بقى الرحله الطويله دي جمعت 20 30 40 حديث منكر الإسلام. لو أنت ترجمت الكلام ده لصلاة وأمر معروف ونهي عن منكر وبحث عن الأحاديث المشهورة لكان خيرا لك. وطبعا هذا الطلب والضرب في البلاد كان يعني كان يضر بالتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، حتى ان الواحد منهم ممكن يكون عنده عشرات الاسانيد ولا يعرف حكم فقهي في مساله بسيطه يعرفها الصبيان الصغار. فكان شعبه يلف امثال هؤلاء ويقول ان هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون؟ وليس المقصود هو ذنب ذنب عند حديث الله، والا فلا يوجد اكبر من جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حفظه، مع ان الاحاديث المنكرات التي اشرنا اليها لم تخلق سواء جمع يعرفها اهل الحديث. فان الحديث المنكر اذا حكمنا على حديث المنكر او حديث الموضوع كيف حكمنا عليه؟ حكمنا عليه بالاسانيد التي توفرت لدينا والتي تعب هؤلاء المحدثون في جمعها والرحله اليها. فتصور لو ان المحدثين اعرضوا عن مثل هذه الاسانيد ولم يجمعوها لنا في كتب ونقل الينا هذا المثل المنكر واردنا ان نحكم عليه بانه منكر، كيف نحكم عليه وليست الاسانيد عندنا؟ هم الذين جمعوا لنا الاسانيد حتى لو كانت منكره، فبدلاله هذه الاسانيد عرفنا ان هذا حديث منكر وان هذا حديث باطل وان هذا حديث ضعيف. اذا هذا الجمع الكبير الذي جمعوه وتعبوا عليه افادنا نحن في معرفه ان هذا حديث ضعيف او ان هذا حديث منكر. فالعبارات التي تقرؤونها عن العلماء في ذم الحديث وذم جمع الحديث وطلب الحديث انما تخرج على هذا المحل، اما هذا شيء شخصي قاله القائل وهو يعني نفسه ولا يعني غيره كنسبة الحال، والا عبد العزيز بن عبد الله الذي يقال انه يعني على راس المئه الذي يقال انه عالم المدينه الذي تظهر اليه اكمال العمري، هذا حبب اليه الخلوه فانجمع في مكان يعبد الله وزين له هذا، فارسل الى الامام مالك كتابا يحضه فيه على طرق مجالسه الناس وطرق تحديثهم وفتواه وليدخل برضه الجسم هو كمان، وقال له ما انت فيه يعني فيه بقى فيه شهره وده فيه نوع من الرياء والسمعه، فحافظ على عملك وادخل كده الخلوه زي ما انا دخلت وتلذذ بعباده الله. فارسل اليه مالك رحمه الله كتابا قال ما دعوتني اليه خير وما انا فيه خير ايضا، وقد فتح لك فيما انت فيه وفتح لي ما انا فيه. خلاص فتح لي ان احدث الناس وان انشر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وان اوصيه في الحلال والحرام. اما اذا كانت نفسك لا تتحمل انك تخالط الناس وانك انت تصبر على اذى الناس وترى ان هذا يفتنك فدخلت في الخلوه فهذا شأنك. يبقى اذا المساله دي كلها اما ترجع الى مساله شخصيه واما ترجع الى نوع من الخلل في طلب العلم، فيوم المحدث يوم يرهبه بمثل هذه العبارات التي نقلناها عن اكابر المحدثين الذين ماتوا وهم يحدثون الناس حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يبقى اذا صف العباد الذين ذكرهم ابن الجوزي رحمه الله كان عندهم ضرب صحيح من العلم، بل كما قلت لكم بشر بن الحارث وسلم بن مالك وسفيان بن عيينه وحماد بن زيد وفضيل بن عياض، لكنه دفن كتبه دخل في الباب حتى يستريح ولا يحدث احدا باي حديث. فبعد ما ابن الجوزي اقام الصفين صف العلماء وصف العباد قال فكلما جد العباد في العباده صاح بهم لسان الحال عباداتكم لا يتعداكم نفعها وانما يتعدى نفع العلماء. وسئل الامام احمد رحمه الله عن رجل كثير قيام الليل كثير قراءة القرآن هو أصلا الرجل يرد على أهل البدع، فقال الذي يرد على أهل البدع خير منه، إن هذا يصلي لنفسه ويقرأ لنفسه، وهذا يرد عن عامة المسلمين. عشان كده بعض الناس يعني عير ابن تيمية، وأنا والله ساعات استغرب كيف يفهم الناس. ابن تيمية رحمه الله في آخر عمره لما أخذت منه الدواء والقرطاس ومنع من دخول الناس عليه وأخذت منه الكتب والأقلام والتواريخ والكلام، أقبل على عبادة ربه وأقبل على تلاوة القرآن وختمه، وكان يندم يقول: وجدت لو أنني صرفت حياتي في القرآن، وجدت لو أنني صرفت حياتي في القرآن. ليه؟ تعرف عالم ثم خلى بالقرآن، يفتح عليه لأنه عالم، الأصل كان عالما. فجلال أهل البدع يضيع سلامة القلب، قلب دائما يتعسكر وذهنك يتعسكر، لا سيما فتجد كل هؤلاء تقام عليهم الحجة ويحكم عليهم بالسجن، ولله ان تتحط السجن، وتدفع فتوى بمنعك من الكلام، وان انت مبتدع، ويشاع عنك في كل مكان ان انت مبتدع. الا يتغير قلبك؟ طبعا يتغير القلب. فاذا تغير القلب لم يلمح المعاني الدقيقه التي تكون تحت الكلام. فلما تخفف ابن تيميه رحمه الله في اخر حياته من هذا الصراع بينه وبين الناس الذي يعكر قلبه، وخلى بالقران، بدا له من بعد صفاء الفكر وصفاء القلب من المعاني القرانيه ما لم يلمحه في فتره الرد على اهل البدع. فتمنى ابن تيميه رحمه الله ان يكون خلى بالقران طيله عمره من هذه الحلاوه واللذه التي يجدها. يوم يولد ابن تيميه يده يدل على ان عمل ابن تيميه في حياته لم يكن جيدا، انه قاعد يرد على اهل البدع وقاعد يلاحي اهل البدع. لو كان شرح البخاري كان خيرا له، فهو بيقول جدا يعني يتكلم الكلام ده، هو لو وزن مع البخاري وشرحه كان خيرا له. لا والله، البخاري يشرحه مئات العلماء وألوف العلماء، لكن الذي صنعه ابن تيمية قل من يثبت في هذا الميدان. والرد على اهل البدع ليس بالشيء الهين، لذا معناه انك لا بد ان تدرس مذهب اهل البدع دراسه مستفيضه، وتعلم اقوالهم من منابعها، وتعلم الرد عليهم. وهذا صعب جدا، ويدرك هذا كل طالب علم جاد دخل في هذا المصطلح. فالقصد ان رد العالم على اهل البدع او تعليم العالم للناس العلم نفعه متعدي، بخلاف الاعد لوحده بيصلي لوحده بيقرا القران لوحده بيصوم لوحده. لا شك ان التعدي بالخير بخصلتين افضل من التعدي بالخير بخصلتين افضل من التعدي بالخير بخصلته. وحلو ما جرى. هو ابن الجوزي يقول ان صف العلماء بيقول للعباد، يقول للعباد احنا احسن منهم، ليه؟ عباداتكم لا ينتفع بها غيركم، اما نحن فينتفع بكلامنا من شاء الله عز وجل من الخلق، وقد يكون بالالوف المؤدبه. قال: وهم ورثه الانبياء وخلفاء الله في ارضه. هذا التعبير خطا، يقال مع انه مشهور جدا: الانسان خليفه الله في الارض. هذا تعبير خطأ ولا يجوز لمسلم أن يقول، لأن الخليفة إنما يقال في غائب أو ميت، في غائب أو ميت، وليس هناك من النصوص نص واحد لا في القرآن ولا في السنة يدل على أن الإنسان يخلق ربه. قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، فلم يقل خليفة لي، ولكن جاعل في الأرض خليفة، أي إنسان يخلق إنسان. فقل كل إنسان والذي جعلكم خلائف في الأرض، أي بعض بعضهم يخلق بعض، كما قال موسى لهارون اخلصني في قلبي واصلح، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلص ابن ام مكتوم او غيره من الصحابه اذا غاب عن المدينه، وكما خلف ابو بكر الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما الله عز وجل هو الذي يخلق كل انسان، وليس هناك انسان يخلق ربه عز وجل. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في المال والاهل. فمن الخطا ان يقول المرء الانسان خليفه الله في الارض. الله اكبر. قال ابن الجوزي عن العلماء وهم الذين عليهم المعول ولهم الفضل اذا افرغوا وانكسروا وعلموا صدق تلك الحال. وجاء مالك بن دينار ابن الحسن يتعلم منه ويقول الحسن استاذنا. واذا راى العلماء ان لهم بالعلم فضلا صاح لسان الحال للعلماء وهل المراد من العلم الا العمل، فهو حينئذ مال الى كفه مين؟ لكفه العباد. يعني هو الاول تكلم عن العلماء انهم لهم الفضل وانهم يعني الذين يبينون للناس الحكم الشرعي وخيرهم متعدي ورفعهم متعدي. فإذا نظر العالم إلى علمه صاح به العمل، وهل يراد بالعلم إلا العمل؟ إذا رجعنا إلى حال مين؟ إلى حال مالك بن دينار وحال بشر بن حازم. وقال أحمد بن حنبل وهل يراد بالعلم إلا ما وصل إليه معروف، أي من الإحباب ومن الخشوع لله عز وجل والعمل بالنصوص. وأجمل الثوري يقول وددت لو أن الأيدي قطعت في يدي قطعت في الحديث. سير الثوري على وجه الخصوص لأنه كان يروي عن كل من هب ودرج، كان يروي عن الضعفاء والمتروكين والهلكة، وكان الذي يحمله على ذلك شهوة الحديث، شدة شغفه بالحديث، كان يحمل الحديث عن كل أحد. وكان يقول لا تحدثوا عن الكلبي، محمد بن السائب الكلبي وهو رجل كذاب. فقيل له فأنت تروي عنه؟ قال أنا أعرف صدقه من كذبه، أي أنا أميز بين ما كان صادقا فيه وما كان كاذبا فيه. فسفيان الثوري رحمه الله لعله إنما توجع بسبب هذه المسألة لو كان يأخذ الحديث عن كل أحد. وقالت أم الدرداء لرجل، أم الدرداء دي اللي هي أم الدرداء الصغرى واسمها أجيبة، وخرجت لأبي الدرداء زوجها، قرأت عليه القرآن عرضا وأخذت عنه علما كثيرا. أما أم الدرداء الكبرى اسمها خيرة بنت أبي حدرة، وهذه لها صحبة هي أم الدرداء الكبرى. أما أم الدرداء الصغرى فهي تابعية روت عن عائشة وعن أنس وعن أبي هريرة وعن طبعا زوجها أبي الدرداء، وهي التي خطبها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أيام كان أمير المؤمنين. ولما أرسل إليها فقالت يا معاوية ما مثلك يرد، ولكني أخذت مع أبي الدرداء عهدا ألا أتزوج بعده، ألا تزوج بعد. فقال لها أحسنت وعليت بالصوم. فأم الدرداء رحمة الله عليها قالت لرجل هل علمت بما علمت؟ قال لا. قالت فلم تستكثر من حجة الله عليك؟ لأن المرأة إذا علم وخالف عذب أكثر من الذي لم يكن يعلم الحجة. وكلام أبو الدرداء بعد ذلك وكلام الفضيل الحيار يدل على ذلك. قال أبو الدرداء ويل لمن لم يعلم ولم يعمل مرة، وويل لمن علم ولم يعمل 70 مرة. و70 مرة دي المقصود بها التكفير مش المقصود هي حقيقة السبيل، المقصود هي تكفير فيه، تكفير الوجه عليه. وقال القبيل يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. إن الجاهل يقال جاهلا ولو علم لما قال، أما العالم الذي علم فما هي حجته في المخالفة؟ قال ابن جوزي في نهاية الكلام: فحصل الكل على الاعتراف والذل. ما هو الجامع ما بين الطائفتين، الطائفة الأولى والطائفة الثانية؟ ما هو الجامع المشترك بينهما؟ العلم. الجامع المشترك بين الطائفتين هو العلم، لأن المرء إذا لم يعرف ماذا يتقي لا يتقي. يعني هو الولد الصغير يعرف ان النار تكوي؟ ما يعرفش، ولذلك ممكن يوضع حاطط ايه على النار. لما جهل ما يتقي لم يتقي. اما انت فلا تضع يدك على النار لانك تعرف ما هي النار. خلاص؟ فلذلك الصنف الثاني ما تعبدوا الا بعدما تعلموا، لكنهم اعرضوا عن الاستفاده من العلم وعن التفضل للناس وبذل انفسهم للخلق، ورضوا بان يجتمعوا في صومعه ولا يجتمعوا في الدار ولا يبذلون انفسهم للناس. لكن تعلموا اولا ثم بعد ذلك نقلوا من الدار. يقول ابن جوزي: فحصل الكل على الاعتراف والذل، فاستخرجت المعرفة منهم حقيقة العبودية لاعترافهم، فذلك هو المقصود من